زرت المريض تجيبه كذا؟ نعم إذا زرت المريض تقول له حمد يعني أراك دعاك كما يوم؟ لا ما تقولها، ما تقول والله عليك حمى اليوم أسميهم كلبك، وإن كانت تخاف إنه إذا قلت هالكلام إنه يعني يصير فيها في قلبه هواجيس وأفكار اتركها.